ذكر بعض المشايخ ان من انواع البيع الخارج عن الربا بيع الرجل ما ليس عنده، مثل رجل يذهب الى اخر ويقول اشتري لي سلعه كذا وكذا وانا اشتريها منك بدين كذا الى اجل، اليس ذلك من البيوع المنهي عنها؟ سمعتم عنها في الندوه من كلام الشيخ عبد الله، هذه يقال لها مساله التورع ويسمونها الناس الوعده. فاذا اشترى من انسان سلعه الى اجل معلوم ثم باعها على الناس لا على صاحبها، باعها لاشتراها منه باقل مما اشتراها فاشترى هذا مستفرعيا ولا تجوز، واذا باع على الناس فلا باس، يشتري من انسان بيت وسياره او سلع اخرى يشتريها الى اجل ثم يبيعها على الناس على هوى تراهيا او بسرعه يبيعها بنقود ويشتري ويؤمن بها حاجه للزواج او قضاء دين او تعليل بيته او ترميمه لا باس، ويسمى عند الفقهاء التورع. بل حرم هذا بعض العلم رواه عمر بن عبد العزيز وجماعه قالوا ان بقيه الربا وجمهور العلماء على اباحه ذلك وانه داخل في المزاينه التي اباحها الله عز وجل. فالبيع الى اجل الاصل مجمع عليه عند اهل العلم ودل عليه كتاب الله بقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا تباينتم بدين الى اجل مستنكبوه، المزاينه لا باس بها والبيع الى اجل لا باس به، وهذا في فرج من المسلمين وبه ايضا راحه لهم من الحاجه الى الناس بالقرض او الصدقه، فيشتري شراء شرعيا الى اجل معلوم ثم يقبضه ويبيعه بعد القرض، ينقله مما احواله يقول يقبضه وينقله من بيته ومن دكانه الى السوق او الى بيت المشتري ثم بعد هذا يبيعه، والذي باع اولا ليس له ان يبيع الا شيئا حازه شيئا ملكه وحازه، لا يبيع ما عند الناس في دكاكينه وبيوتهم، لا يشتري السلع ويحولها الى بيته الى سوق المسلمين ثم يبيع على الناس على ذلك، والمشتري يحولها ايضا وينقلها الى بيته الى السوق ثم يبيع. قد كانوا في عهد النبي فيضربون يشتروا الطعام في على السوق ويضربون يبيعون في محله حتى ينقلوه الى بيوتهم والى رحالهم او ينقلوه من على السوق الى السلف ومن السلف الى اعلاه، حتى لا يبقى للبيع الاول سلطان عليه بل يخرج من تحت سلطانه والباعد بينه وبينه الى مكان اخر ينقله المشتري ثم يسرق بعد ذلك. هذه يقال لها مساله التبرك وفيها مصالح وفيها منفعه للمحتاجين واغناء لهم عن الربا واغناء لهم عن الحاجه الى الناس والتسول واغناء عن القرض الذي قد لا يحصل لهم الا بمنه او بتعب كبير. طيب هو نقل البضاعه هيكلفها عبء مالي هيتحمله المشتري بعد ذلك يعني؟ نعم يتحمل يصلح حتى يسلم ما حرم الله من غيره. المطالب اذا كان البيع الى عدد غير معلوم. ما يصلح. لا بد يكون مجلا معلوم. يعني يبطل البيع.